قال ابن الجوزي: ثم رفع إبراهيم إلى الجبل الذي عليه القاعدة مرتفعة فوق المنبر، كل ذلك لعدم استطاعته من الغلو ومن هذه النار. وروى أبو يعلى من حديث أبي هريرة أن إبراهيم لما رفع على رأس البنيان ليلقى في النار رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ليس أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الذي قاله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ليس أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن كثير: لما بدأوا يقيدون بإلقائي في النار قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك لا شريك. ولما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقد أجمع العلماء على أن هذه العبارة حسبي الله ونعم الوكيل كانت آخر كلامه. وقد روى البخاري عن ابن عباس أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نكتفي بهذا القدر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية كيف جهزوا لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الحظيرة لحرقه، وكانت 60 ذراعا بستين بستين، فألقوه في الجحيم. هذا الطلب كان، وقلنا إن الجحيم عند العرب هي النار التي تكون طبقات فوق بعضها البعض. ورأينا كيف تسارع الناس في إعداد هذه النار حتى بلغت من الحرارة درجة إذا مر الطائر فوقها وقع ميتا واحترق، وكيف سدوا أبواب الحظيرة ثم قذفوه في النار. كل ذلك مر معنا، نتابع إن شاء الله تعالى. وقلنا إن إبراهيم لما رفع على رأس البنيان حظيرة منخفضة، جبل مرتفع وبنوا على الجبل قاعدة وعلى القاعدة منجنيق عشان النار ما عاد يستطيع القرب منه، رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ليس أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وقد روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، عبارة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا يمسسهم سوء. وفي حديث أخرجه ابن مردويا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا مرت بك شدة أو وقعت في أمر فوق الطاقة فأكثر من قولك: حسبي الله ونعم الوكيل. والحديث غريب وهو ما رواه في الأصل واحد. وفي حديث أخرجه ابن أبي الدنيا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم بان اذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه ولحيته، ثم تنفس الصعد او الصعد في الفتح والضم، يعني اخذ نفس طويل. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. واخرج ابو نعيم عن شداد بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبي الله ونعم الوكيل امان من كل خوف، او امان كل خائف. اذا اردت الامن والطمانينه من شيء ابتليت به فاكثر من هذا. والوكيل تاتي بمعنيين: المعنى الحافظ الكافي كهذا، حسبي الله ونعم الوكيل ان يكفيني اولاد، وياتي بمعنى الشافع: وكفى بالله وكفيه، الله تعالى شاهد لما فعلوا به، وكيل عليك في ان يحفظك مما ايش؟ مما خطط لك. الذين قال لهم الله: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله، ثم لتلك الايه: جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. قولين للانسان قولين للقلب، فأجابوا عن الأول قالوا حسبنا الله لفظ اللسان، وأجابوا عن المعنى القلبي فزادهم إيمانا. الله أروع ما يحب. نعم، إذا حسبي الله ونعم الوكيل أمان كل خائف، ومأخوذ من الإحساء أي الكفاية. لما تكون عندك كفاية يكفيك، ومنه قول الشاعر: نعم فتملا بيتنا اقصى وسنا، اذا بدك موسم وتملا الحديث يديك سمن تشكل جميل، فتملا بيتنا اقصى وسنا وحسبك ذلعلا شبع الوعي، شو بدي اعطيك مشرف يعني هكذا، وحسبك من غنى شبع وعي. وعند القرطبي وغيره انه لما القي ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في النار ضجت الملائكه وضجت السماوات والارض الا الثقلين، الا الانس والجن، ماذا ضج وقال: ربنا ابراهيم ليس غيره يعبدك، وفي حديث ليس غيره يعبدك في الارض، ما في احد كان، فاذن لنا ان ننصره، اسمح لنا يا رب ان ننصره. فقال تعالى: اذا استغاث بشيء منكم فاغيثوه، فقد اذنت بذلك، وان لم يدعو غيري فانا اعلم به وانا وليه. اذا طلب منكم اجدوه، لكن اذا لم يطلب الا مني فانا وليه. نعم، وأنا أعلم. ويذكر عبد الله المزني أن الله عز وجل قال: خليلي عن إبراهيم ليس لي في الأرض خليل غيره، وأنا الله ليس له إله غيري، وخليلي وليس في الأرض خليل غيره، وأنا إله وليس له إله غيري. فنحن نحن. ويقول مقاتل: أول من اتخذ المنجنيق النمرود، إنه لما اقتربوا من نار النار حارة، فاخترع لهم واحد ثاني في ايش؟ المنجنيق يقذف من مكان عالي مرتفع بأيدينا. فلما وضع إبراهيم فيه قد خلعوا ثيابه وشدوا وثاقه ومطوه، ضجت السماوات والأرض، كل يقول: يا رب عبدك إبراهيم، يا رب عبدك إبراهيم. فأوحى الله عز وجل إليهم: إن إبراهيم عبدي وإياي عبد، إن إبراهيم عبدي وإياي عبد، وفي حبي أوذي، إن دعاني أجبته وإن استنصرتم فانصرتم. ويؤذى في سبيل الله عز وجل. وورد عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير أن ملك المطر كان يقول متى أمر لما النار اشتعل نار الجحيم، متى أمر حتى يعني انزل المطر فأطفئ، متى أمر حتى أطفئ النار؟ قال ابن عباس فكان أمر الله أسرع من المطر ومن ملك المطر، حيث قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أسرع من كل كن صيحة. يقول دبي بن كعب رموه من شاسع أي من عاجل، فقال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأحسنين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يقول ابن عباس عليه رحمة الله لو لم يقل الله عز وجل سلاما بعد خدمة بردا لآذى إبراهيم بردها، لقتله بردها. لكن لما قال بردا وسلاما يعني برود ايه لطيف بردا وسلاما. ويقول ابو العالية ولو لم يقل الله عز وجل بردا وسلاما لكان بردها على ابراهيم اشد من حرها، لكان بردها على ابراهيم اشد من حرها. ولو لم يقل على ابراهيم كوني بردا وسلاما على ايه على ابراهيم شد لكان بردها باقيا في الكون الى الابد. لو لم يقل كلمه ابراهيم كوني بردا وسلاما كلها كانت ايه خمسه، لكن لما قيدها بإبراهيم ما تبقى تبقى على إيش على الأرض بردا وسلاما على إبراهيم. وفي قوله علي بن أبي طالب لو لم يتبع الله عز وجل بردها بكلمة السلام سلاما لمات إبراهيم من بردها. وذكر القرطبي أقوال العلماء أو البعض حيث قالوا جعل الله فيها بردا يرفع حرها وحرا يرفع بردها، فصارت معتدلة وصارت ايه ثلاثة مزيج. يكون قتادة وكعب لم تدفق النار من ابراهيم الا وساقه، لما القي النار قتلت بس ايش القيد، لم تفرق من النار لم تفرق النار من ابراهيم الا وساقه. وذكر الألوسي في تفسيره عليه رحمة الله أن جبريل قال لإبراهيم إن ربك يقول يا إبراهيم أما علمت أن النار لا تضر أحبابي، أما علمت أن النار لا تضر أحبابي يعني هم إيه. ويذكر البروسوي عليه رحمة الله أن الله عز وجل وقاه من النار بكيفية، قال وما لي؟ قال انه خلق في جسم ابراهيم خاصيه تمنع تاثير النار فيه كخاصيه الملائكه القائمين على شان النار لا تؤثر فيه النار. اليس لما خزن جهنم؟ نعم. والمالك له ما يشبه الجنه فوق النار والنار بين يديك كانها حبه فيك. من خلق خاصية ولما ركب فيه الكثير من الحيوانات في جسم تركيبة تعصمها من كثير تحفظها من كثير. ألا ترى أن النعامة تبلع قطع الحديد المحمى نار ولا يضرها شيء، جعل في خاصيته في المري في البلعوم تتحمل حرارة إيش حتى ولو كان في الحديد إيش محمى تغطية النعامة، لو ابتلعت قطعة حديد محمى لا يضرها ذلك. يقول السدي أخذت الملائكة بضبعي إبراهيم حملت فأجلسوه على الأرض بعد أن ألقي فإذا عين من ماء عذب وورد لونان أحمر وأبيض ونبي وسار إبراهيم في ميل الأخرى. إن من حق الحضيرة في الميل وباكل في القنحلة في المنحلة والناس ينظرون إليه لا يقدر أحدهم على الوصول إليه من حر النار ولا إبراهيم يخرج إليه. باقي في إيش؟ في هذا المكان. باقي في هذا المكان. يقول ابن إسحاق وبعث الله عز وجل ملكا على هيئته أن يشبه إبراهيم بالشكل يؤلفه كما بعث إليه قميص من حرير الجنة وقنفك. لذلك أول من يبدأ في عرفات القيامة من يظهر من القبور أول من يبدأ إبراهيم لأنه كان حيا أول من تكون من تراويح حياته وليش ولمكافأته بهذه لما جرب يعلن نعم بثوب من حرير الجنة وكل شيء ما يشبه المتابع من خبئ من التعرير هكذا نعم. فألبس القميص وجلس على الصنفة وجلس الملك إلى جواره يحدثه ويؤيده. وورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم مش إبراهيم آدم ثم شاف الحاج وابنه قائد المزعيش إن أحسن كلمة قالها آدم أبو إبراهيم إن رأى ولده على تلك الحال من السلامة رغم النار الشديدة قال نعم الرب ربك يا إبراهيم هو الرب هذا ما نعم الرب ربك يا إبراهيم. ويروي البروسوي في تفسيره أنهم لما رأوه سالما لم تحرق النار إلا وساقه قال هاران هاران والد ابن خلد إن النار لا تحرقه. لماذا؟ لأنه سحر النار. النار إنما سحر عنيف حتى النار إيش؟ فطارت شرارة من النار إلى لحية هاران قد حرقتها. ما هو شرارة خالصة؟ ويذكر ابن الجوزي أن آذر أبا إبراهيم أتى النمرود بعد ما نار تعرف ما عاد شاف شيء بحرها ودخانها قال أتسمع لي أن أخرج أخرج أخرج يعني حتى نعم. يقول ابن عباس هذا أذكر رواية ما تتأذينا إن أم إبراهيم رأت رؤيا بعد إلقاء إبراهيم في النار رأت جالسا وحول روم خضراء وأنها قالت لزوجها إيش رؤيا انظر كيف أفلد الله تبارك وتعالى حجة ولدي فلم تضره الله. فشفت لك الرؤيا طلع الحق مهني ما أبي لكن ما أعرفت في الرؤيا لما شافت الرؤيا اشتهت أن إيش تأتي إلى الواقع اللي ترى. يقول ابن الجوزي فانطلق وانطلق الناس جميعا فأمر بيقبل في الحائط أنه لما حضيرة سدوها من كل أطرافها قال خذوا الجدار نقبوه وإلى إبراهيم في روضة تهتز وثيابه تهتز يده نعم وعليه أي على إبراهيم القميص وتحته قنفسة مسالمة فناداه النمرود يا إبراهيم إن إلهك الذي بلغت قدرته هذا لك به هل تستطيع أن تخرج؟ قال إبراهيم نعم فقام يمشي حتى خرج فقال النمرود إني مقرب إلى إلهك قربانا كما رأيت من عظمته وقدرته التي صنعها بك إني ذابح له 4000 بقرة. فقال إبراهيم إنه لا يقبل منك ما دمت على الشرك لكنك إن عدت إلى التوحيد قبل منك فقرب عندها أن بعد إيش. فماذا قال النمرود؟ هذا لسانكم فاضل لا أستطيع ترك ملكي قضية ملكي يا رفع العبد لا أستطيع ترك ملكي ولا شيء سأفعل. فذبح البقر وكف عن إبداع إبراهيم صار خاف بعد أن إيش أن يتعرض له بسوء. يقول ابن كثير يذكرون أن جبريل كان يمسح العرق عن وجه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فلم تقب النار إلا وساق. ويروي ابن عساكر وهذه رواية أدق من الروايات الأخرى عساكر المؤرخ في تاريخه فريق ابن عساكر فريق دمشق كان في في في في يعني مئات المجلدات كتاب ضخم اختصروا جزء منه الآن مشهور عن عكرمة أن أم إبراهيم لما أتت إليه ورأته بعد ما شافت الرؤيا قد تشوف على الواقع قالت له يا بني إني أريد أن أجيء إليك أدخل عليك فاسأل ربك أن ينجيني من حر النار التي حولك. فقال إبراهيم عليه السلام نعم. فأقبلت إليه لا يضرها شيء حتى عانقته وقبلته. ويروي ابن كثير في كتاب قصص الأنبياء هذا الخبر لكن بشكل مطول أكثر قال إن أم إبراهيم كانت تقول بعد أن أوحي وردت النار كان ولدي يقول تقول الناس كان يقول إن أبني إن لي ربا يحميني ويمنعني قبل ما يقول قبل ما يحتمني وإني مطلعة على النار أرى ولدي ماذا يرى لنا هل تحقق ما كان يقوله لي إن لي ربا يحميني بدي شوف. نعم قالت فأشرفت على النار قال فأشرفت دنت من النار فرأت ولدها على حالة حسنة معي فناكته فلما رأها قال لها يا أما ألا ترين ما صنع الله من ذكر وقوله صدق إنني ربا يحميني يمنعني حسبي الله ونعم الوكيل. قالت يا بني لولا خوفي من النار لدخلت عليك لأتيتم. فقال إبراهيم انزلي وتعالي. فقالت يا بني ادعو الله ربك أن يجعل لي طريقا إليك لا تؤذيني فيه النار. فدعا وقال انزلي فنزل واقتربت من النار فقالت إني أخاف. قال إبراهيم هل تجدين من حرها شيئا؟ قالت لا والله. ثم سارت حتى إذا منت منه ضمته إلى صدرها وجعلت تقبله ثم طلب منها الرجوع إلى البيت فرجع. لما خرجت من الحظيرة من مكانها تنزل فيها تروح على بيتها التفتت إلى ولدها إبراهيم وقالت إبراهيم ابني عليك السلام يا ولدي وذهب. ويروي المنهاج بن مهاجر والمنهاج بن عمرو أنه قال بلغني أن إبراهيم مكث في النار كذا يوما كل يوم وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ما كنت أياما ولياليا أطيب عيشا إذ كنت فيها أي أطيب أياما من ما رأى من النصرة ما رأى من تأييد الله عز وجل له موقف الله معه ما كنت أياما وليالي أطيب عيشا إذ كنت فيها ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل إذ كنت فيها تمنيت كل حياتي تكون مثل الأيام دي اللي قضيتها في هذه الحظيرة. وهكذا نجاه الله وجعل الله عز وجل النار بردا وسلاما عليه. لماذا جعلها بردا وسلاما؟ أنت تقرأ قول الله عز وجل عن إبراهيم إن جاء ربه بقلب سليم فلما كان سليم القلب على الناس سلمه الله عز وجل إن جاء ربه بقلب سليم سليم من الشرك سليم من الآفات سليم من الغل من الحقد من الحسد فسلامته من النار إنما كانت إيه بسلامة قلبه مع الله ومعنا قلبه بقلب سليم جاء ربه بقلب سليم من الشرك وهكذا نعم الجزاء من بنت العمل يغرق بكل شيء. قال ابن كثير عليه رحمة الله أرادوا أن ينتصروا فخذيهم وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا فغلبوا تقرأ ذلك في قول الله عز وجل في سورتين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين والمنبي، لأن العدل الملكي غالب يكون إيه؟ شوف هذا من فوق يعني هذا المعنى. أرادوا أن يغلبوا فغلبوا، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال في سورة الأنبياء وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، هنا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا به كيد، الكيد هو تدبير خفي للعدو حتى لا يشعر بما تدبره له، ما معنى الكيد؟ والكيد نوعان، نعم، لأن إن شعر بما تدبره أنت له يحترف ما إصلاح تدبيرك إيش؟ فاشل، تدبيرك فاشل. والكيد يكون لصالح الإنسان ويكون ضده. ألا ترى لما كاد الله عز وجل ليوسف كاد لصالحه، ماذا قال تعالى؟ فكذلك فدنا ليوسف، مش فدنا، فدنا له، أي سوينا شيء سرا حتى يصل يوسف إلى أبيه، حتى يلتقي قضية الصراع كدنا له، أي تدبرنا شيئا بالخفية، والغاية من ذلك أن يصل يوسف إلى أين؟ لا، إذن بالطالب. وقد يكون ما قال كدنا يوسف، قال كدنا ليوسف. أما لو قال كدنا ليوسف أي يعني كان التدبير ضدي حتى. والكيد عندما يظهر من إنسان فهو دليل ضعف لا شك وعدم قدرة على المواجهة. أنت متى تكذب جبران؟ عندما لا تقدر على مواجهة الخطر. فالذي يتآمر على غيره خفية لم يفعل ذلك إلا لعدم قدرته على المواجهة. لذلك جاء في أقوال العلماء والحكماء: أعوذ بالله من قبضة الضعيف، أعوذ بالله من قبضة الضعيف، فإني قوي على قبضة القوي. القوي لا يعمل شيء في جسده، لكن أنا قوي منزلة. أما الضعيف بكيش، لأن الضعيف إذا تمكن من فرصة يقتش بها لا يتعبر بقبضة الشديد الضعيف، لأنه يقول قد لا تتاح لي الفرصة مرة أخرى أقتش بقبضي. لأن الضعيف إذا تمكن من فرصة فإنه لا يدعها، لأنه لا يضمن أن تعود له هذه الفرصة مرة أخرى. أما القوي فواثق من قوته يستطيع أن يصل إلى قصده متى شاء بغير كيد وبغير حكية. ولذلك يقول الشاعر: وضعيفة فإذا أصابت فرصة، وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. لذلك قال استدل على ضعف النساء بقول الله عز وجل: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وما كان كيد وما دام كيدكن عظيما فضعفهن كذلك عظيم أو أعظم. وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء الجبان والأصحاب المؤامرات. إذا بطش ذلك يقوم بذلك فرصة لا تتاح، من بقدرتني هذا أقوى مني، كذلك قوة الضعفاء. وقول الله عز وجل: فجعلناهم الأخسرين، يعني في إن الأخسرين وأن الأسفلين، الأسفلين دليل أنهم غلبوا هذا المعنى. أما قوله فجعلناهم الأخسرين، كانت خسارتهم كبيرة في محاولة حق إبراهيم. أولا خسروا إبراهيم نفسه مع سنقاء أبدا وجهروه بالعداوة، وخسروا أن إبراهيم لم يصب بسوء أبدا من إلقاء بالله. نعم، فلما عادوا إبراهيم عاداهم إبراهيم وعاداهم الله عز وجل، فأصاب النمرود ما أصاب، دخلت الأنف فكان ينظر رأسه، دخلت إلى المخ ونضرب رأسه من جدار. نعم، وتنجازون يوم القيامة بأنواع العذاب، فأي خصام أشد من هذا؟ فهم لم يحصلوا على ما يريدون من القضاء على إبراهيم، ثم خسروا الآخرة، وذلك هو الخسران المبين. هناك كلمة نحب أن نتكلم فيها في قضية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي قصة حيوان اسمه الوزر أو ذويبة، اسمها الوزر. تعب تقرأ وحديث الصحيح أننا مأمورون بقتل الوزر أو الأوزار أو الوزران، لأنه كلمة هو أصل وزر المقال تبنى على أوزار وعلى وزران وعلى وزر. الوزر ذويبة تعرف عندنا بالعربية بسام أبرق، بسام لأبرق، ويقول العوام أبو بريد ما يشبه دافة تطاعم الحيات، أي بينها وبين الحيات تحبة وتقاربها، تطاعمها أي كل يأكل من طعام آخر تطاعمها. يقول أهل علم الحيوان ربما تراعت الوزغة إلى اللبن أو المرق أو شيء، يلب منه شيء ثم يمده في الإناء، والناس لا يعرفون، فيؤدي إلى إصابتهم بأمراض. لكن مد شيء من السموم عم بيأثر ويقول جهاز العظم وهم لا يعلمون إنه في شيء كذا، قد فعل ما فعلت في الإناء. فينال الناس بذلك أو فينال الناس بذلك مكروه كبير حيث لا يعلمون، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزار كما سيأتي معه. وكان يحيى بن يعمر عليه رحمة الله يقول لأن أقتل كذا وكذا وزغا، لأن الأوزار دول أحب إلي من أن أحتق رحبا، كان يعني إذا حقر. يقول المؤرخون كان الملوك في العصور القديمة تعرفوا كان سياع، فإذا إنسان خاصمهم سياسيا أو رأوا منه مخالفة لهم يلقونه في السجن، وكيف السجناء بقتل عن طريق السموم، لكن كان أقوى سم يقتل به السجان السجناء سم إيش؟ إسلام أبرق هذا الوضع. لكن السم المشهور عندهم كان اسمه سم البيش، يقول السم المصنوع من الأوزار أشد من سم البيش. هذا السم يعطونه للمسجونين، ففي غرق يوم كان إيش؟ يقضى عليه ولا أحد يدري لماذا مات، ما حد عقل دون قتل الظاهر. يعني لو شافوا أحد يقول أخي ما في شيء هذا لحد ضربه ولا أحد كذا، لكن في الواقع إيش؟ أخذين سم من هذا. لكن في طريقة معينة تتبع بهذا حتى تكون السم بهذه الشدة، يأتوا بهذه الأوزار ويضعونها في قاروعة زجاجية يغمرونها بالزيت، فيبقى الزيت مع الأوزار، يضعونها في شمس حارة أيام الصيف 40 يوما أو يومين، يتحلل هذا الجسم داخل الزيت، فلا تشعر إلا أنه أصبح أي شيئا واحدا كأنه كل شيء بدون جسم الوزر بالزيت لما حرارة الشمس يتحلل، كأنه إيش؟ كأنه زيت مخضر. فإذا أتت بيت ونوروهم الخبز للمسجونين فكانوا يكون هذا زيت جيد، يأخذون هذا المسجون يشفين الزيت فيمسحوا به رغيفا فيأكله، فالرغيف الواحد يدخل إلى حد 10 مساجد من كثرة شديد السم. هذا السم المصنوع من هذا الوزغ. يقول الجرواني عليه رحمة الله إن الوزغ يختال الذباب الإخطار، يكون له منفعة جيدة هو أنه يقتل الذباب، يصطاده صيدا حتما يعني عنده شطاعة. ويقول الجاحظ وتخرج الوزغة والعنكبوت كمان فيصيبان الذباب بأحسن تدبير الأحسن هي. وقد يقطع ذنب الوزغة إذا قطعته من الثلث فأشفل فتعيش، لو قطعت الثلث الأخير منها بشرط أن لا يقاربها الذرة، فإذا قطعت الذنب تتبعه الذر ما تعيش قوي. الذر أي خمر إيش الجنسين، وخاصة عندما تكبر الأوزار وتحرم ويكون سم الأوزار شديدا أسرع من سم البيش، وبخاصة إذا كان هذا الوزن قد كبر وهرم يصير اللون نحو السواد، يصير سميته إيش أكبر، السم أكبر. قال علماء الحيوان إن بين الأوزار وبين الحياة مودة، إذ تتساقط سم من بعضها وتذاق بزق بعض السموم، هذا في سم وهذا في سم. كما بين الخنافس والعقارب مودة، كذلك يأخذ بعض الشيء من السموم بين الخنافس والعقارب، ويكره الوزق الوزق يكرهون رائحة عيش الزعفران لا يتقبلونها. وإذا أكل السنور وزغا مات منه يموت. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، لماذا؟ من الشعر. أخذ الإمام أحمد من حديث سمامة رضي الله تعالى عنها قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فرأيت في بيتها رمحا موضوعا، فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح، هذا لويش؟ قالت: هذا لهذه الأوزار. وكل إدراكي عليها إيش هذه الأوزار؟ لا هرمح نتبع الأوزار فنقتلها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ عليه النار غير الوزغ. كانت تجمع، كان ينفق عليه إما تجمع أو ينفق نفق، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وفي صحيح البخاري من حديث أم شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفق على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال كعب: وقتادة والزهري: ومن شق دابة يومئذ في أرض بابل إن أطفأت عن نار عن إبراهيم النار إن الوزن فإنها كانت تنفخ عليه. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزار أو بقتل الوزن وسماها الويجع. وورد عن علي أنه قال: إن الأوزار كانت تنفخ عليه النار، وكانت من أحسن الدواب إلا أن الله عز وجل لعنها فصارت مذمومة. فمن قتل من هذه الأوزار شيئا أجر. وذكر ابن عساكر عليه رحمة الله في تاريخه أنه قيل لابن عباس لما قف بصره: هذا وزغ يقطع الجدار في وزغ، فقال: أرشدوني إليه، دلوني. فأرشدوه فضربه ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع عشر درجات. فقيل: يا رسول الله ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعان على قتل إبراهيم حين أفسدت عليه النار. وفي حديث عن عائشة أنه من سرق بيت المقدس كان الأوزار ممن تنفق في النار وتساعد على الحرب.